وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها، نكمل الحديث هذا. حديث عائشة رضي الله عنها كما ذكرت قبل قليل تعلق به المالكية والإمام مالك رحمه الله، قالوا هذه عائشة تخبر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير أي الله أكبر، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ما قالوا ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقول سبحانك اللهم وبحمدك ولا اللهم باعد بيني وبين خطاياي ولا شيء من ذلك. قال لهم أهل العلم الحكم ما يؤخذ من حديث واحد، وعائشة رضي الله عنها إنما تخبر عن شيء تريد أن تبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح القراءة بالفاتحة، لأن الفاتحة يقال لها الفاتحة ويقال لها الحمد، سورة الحمد كما ورد في بعض الأحاديث، فهي تقول ما كان يبدأ بسورة، ما يقرأ السورة أولا بل يفتتح القراءة بقراءة الفاتحة. ولم تخبر عن في هذه الحديث الذي روي عنها لم تخبر عن التسبيح والتوجيه، بل أخبرت عنه في حديث آخر، ولا يمكن أن يتعارض القول منها رضي الله عنها، فهي أخبرت عن الاستفتاح في بعض الأحاديث، مما يدل على أن قصدها في هذا الحديث الإخبار بأنه عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ الصلاة بالتكبير، وبالنسبة للقراءة أول ما يبدأ بفاتحة الكتاب لا يبدأ بسورة قبلها. أما الذكر والدعاء فهذا سكتت عنه، ونأخذه من أحاديث أخرى فهذا الذي حمل بعض المالكية على أن يقولوا لا ينبغي التشاغل بدعاء الاستفتاح لأن القراءة أفضل، يقولون إن كنت تتشاغل بقراءة القرآن وتبادر إليها أفضل، القرآن كلام الله أفضل من كل شيء تتشاغل به. نقول لا شك أن كلام الله أفضل، لكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن كلام الله أفضل، ما بادر إلى قراءة القرآن، بل قبل أن يقرأ القرآن قال سبحانك اللهم وبحمدك، قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقبلها قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا نعود إلى أو لعلنا فيما بعد نعود إلى بقية حديث أبي سعيد في الاستعاذة والبسملة، فلها إن شاء الله موضع آخر. فإذا هذا يعني كون هؤلاء الأئمة رحمهم الله يقولون التشاغل والمبادرة إلى قراءة القرآن أفضل، نقول هذا صحيح، لكن أصح منه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أعلمنا بالله وأتقانا لله، ومع ذلك قبل أن يقرأ القرآن تشاغل بهذا الشيء وعلمنا إياه، مما يدل على أن نهجه وهديه في صلاته بهذه الصفة هو الأفضل. ثم ذكرت والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ثم ذكرت من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ما يتفق مع ما سبق من حديث المسيء في صلاته خلاد بن رافع، وحديث أبي حميد الساعدي كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخصه أي شاخص رافع مرفوع مرتفع، ولم يصوبه أي يجعله منخفضا، بل بين ذلك، فينبغي للمصلي إذا ركع يكون رأسه في مستوى ظهره، فلا يرفع الرأس شيئا ما ولا يضعه كذلك دون المستوى، بل يكون على حد سواء مع مستوى ظهره. وكذلك تؤكد ما ورد في الحديث السابق إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يعتدل قائمة، حتى يعتدل قائمة، وإذا سجد كذلك اطمأن في سجوده، وإذا قام من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، يستوي جالسا، وهذا بمعنى الأحاديث السابقة. ومثل ما علم عليه الصلاة والسلام الرجل المسيء في صلاته ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، وقال اسجد حتى تطمئن ساجدا. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ التحية في كل ركعتين، أي الذي هو التشهد، تشهد ابن مسعود أو تشهد ابن عباس أو تشهد عمر رضي الله عنهم، التحيات لله في كل ركعتين. إن كانت صلاة ذات ركعتين فهو التشهد الأخير، وإن كانت المغرب أو رباعية فهو التشهد الأول وأيضا التشهد الأخير. فكل ما يصلي ركعتين يقول التحيات لله، وهذا أيضا سوف يذكره المؤلف ويريد الأحاديث التي وردت في شأنه. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى على ما مر بنا في الأحاديث السابقة، لكن ورد في حديث أبي حميد تفصيل أن هذه الصفة كانت في الجلسة الأولى في التشهد الأول، وقد ذكر في التشهد الأخير أنه كان يبسط أو يمد رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على أليته. وقلنا أن هذا هو الأفضل والمختار في هذه الجلسة الأخيرة من الصلاة. وينهى وكان ينهى عن عقبة الشيطان، ينهى عن عقبة الشيطان، عن عقبة الشيطان. وردت أيضا من أحاديث أخرى في ما ينهى عنه من الصلاة، ما ينهى عنه في الصلاة. فكان ينهى عن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقرة كنقرة الغراب، وعن افتراش كافتراش السبع كما في حديث عائشة، وعن أن يجلس على عقبيه كما يجلس الكلب. العقبة هذه كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله اختلف فيها اختلاف كثير، عقبة الشيطان. لكن كما يقول الإمام النووي رحمه الله لعل أصح الأقوال فيها، والذي ورد عن أئمة اللغة كأبي عبيدة معمر بن المثنى وأبي عبيدة القاسم بن سلام، هو أن ينصب ساقيه وفخذيه ويجلس على أليتيه، يباشر الأرض على أليتيه ويستند على يديه. فهذه يقولون هي عقبة الشيطان أو إقعاء كإقعاء الكلب، هذا الذي يقول هو الصحيح. أما أن ينصب قدميه ويجلس عليهما فقد ورد عن ابن عباس أنها سنة الصلاة، لما سأله عطاء وقال إنك تجلس، قال هذه إنه يعني يقولون من الجفاء، قال إنها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله عنه. فإذا خاص بين الجلستين، بين السجدتين، بين السجدتين كل إنسان يجلس وينصب قدميه ويجلس عليهما، وإذا كان في زحام مثلا أو ما إلى ذلك فهذا يكون يعني من السنة في مثل هذه الحال. وأيضا بعضهم كما ورد عن الإمام الصنعاني رحمه الله فسر الإقعاء بأن يفترش القدمين معا، يفترش اليسرى واليمنى ويجلس عليهما، قال هذا أيضا مما ورد في شأن الإقعاء المنهي عنه. وعلى كل حال قد يكون هذا وهذا، خاصة أنه ورد صفة الجلوس بأنه يفترش اليسرى وينصب اليمنى، يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، أو ينصب اليمنى ويمد اليسرى ويجلس على أليته. فإذا جلس إحدى هاتين الجلستين فإنه لا يكون قد أقع في صلاته الإقعاء المنهي عنه. وكذلك كان عليه السلام ينهى عن افتراش كافتراش السبع، فافتراش السبع أن في السجود يسجد على ذراعيه، بل هو مأمور أن يسجد على كفيه فقط ويرفع ذراعيه، يرفعهما عن الأرض ولا يباشرهما بالأرض، لأن هذا من هيئة افتراش السباع. وقد ورد في بعضها افتراش الكلب، وبعضهم فسر السبع بالكلب، افتراش السبع قال أي المقصود الكلب، وورد عند الدارقطني التصريح افتراش كافتراش الكلب. فهذا مما نهي عنه في الصلاة. وكان يختم الصلاة بالتسليم، يختتم صلاته بالتسليم كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن تحليلها التكبير وتحليلها التسليم. فهذا أيضا مما يكمل به حديث المسيء في صلاته وحديث أبي حميد الساعدي وغيرها من الأحاديث التي وردت مختصرة لم يكتمل في لم يعني تكتمل فيها الرواية في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لافتراش اليد أحيانا تكون قريبة من الأرض ولكن ليست ملاصقة، على كل حال المهم أنه ما يفترش، المنهي عنه أن تلاصق ذراعه، أن تلتصق ذراعه بالأرض. لكن بقدر ما يرفع، لأنه ورد مر بنا أنه عليه السلام كان يعني يجهد نفسه في السجود ويجعل يسجد بين كفيه ويباعد ظهره، يباعد في ظهره ويمد ظهره ويرفع ظهره ولا يعتمد على فخذيه ولا بطنه لا يمس فخذيه، فهذا يغفل عن كثير من الناس. إذا كان ما يستطيع لا يكلف الله نفسا لوسعها، هذه ولله الحمد كلها باتفاق أهل العلم تعتبر من سنن الصلاة، إن أتى بها فله أجرها وإن تركها فلا إثم عليه، خاصة إن كان له عذر، إن كان له عذر فله أجرها، لأن اللي يترك الشيء وهو يعني يريد أن يفعله لكن لا يقوى على ذلك من مرض أو كبر أو غير ذلك فإنه له أجر ما نوى. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.